كما في القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وفي موضع آخر: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي موضع ثالث: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والجميع حق، فإذا وجد لفظ له معنى في كلام بعض الأنبياء ولم يوجد له معنى يخالف ذلك من كلامهم، كان حمله على ذلك المعنى أولى من حمله على معنى يخالف كلامهم. ولا يوجد في كلامهم أن حياة الله تسمى روحا، ولا أن صفات الله تخلق المخلوقات. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في هذا الفصل فهو تبع لما سبق، وهو يشير رحمه الله إلى الجواب على هذه الشبهة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: صحة ثبوت هذا الكلام، فإن صح. الوجه الثاني: لزوم ثبوت المعنى الذي يزعمون، فبين رحمه الله أن المعنى الذي زعموه معنى مردود ترده الأدلة من الكتب التي في أيديهم، كما بين ومثل، فقد نقل في هذه النصوص التي سبقت من الزبور ومن الإنجيل ما يؤيد أن معنى الروح يأتي بمعنى الملك، وأن معنى الخلق والأمر يأتي بمعنى أمر الرب للملك، ومثله خلق عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن عيسى يخلق بأمر الله كما أن الملك يخلق بأمر الله، كما أن النصارى يقولون أن الملك يخلق بأمر الله وليس يخلق لأنه إله، فكذلك ينبغي أن يقال أن عيسى يخلق بأمر الله ليس لأنه إله، مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا كذلك ثالثا، هذا التنبيه المهم الذي نبه عليه وختم به، وهو قوله أنه لو قدر أن لفظ ثبت في كلام أحد من الأنبياء من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، لكنه عورض بما هو أولى منه من جهة المعنى، يقول الواجب عند العقلاء جميعا فضلا عمن عرف ما تقتضيه الأدلة الشرعية في مثل هذا المقام، إرجاع المظنون إلى المستيقن، والمحتمل إلى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء. فكيف إذا نضاف إلى ذلك أنه يعارض أدلة شرعية كثيرة وعقيدة ينبغي ألا يستهان بأمرها؟ فهذا كله يبين أن هذه الشبهة شبهة باطلة، والله تعالى أعلم.